قلبي يشتاق إلى الكعبة ويذوب ودادا ومحبة. قلبي يشتاق إلى الكعبة ويذوب ودادا ومحبة. أهل بلاد طيبة التربة وبقاع عامرة رحبة، لبلاد طيبة التربة وبقاع عامرة رحبة. شرفت بنزول القرآن، هي مهبط وحي الرحمن. شرفت بنزول القرآن، هي نور يغمر وجداني، هي نور يغمر وجداني، يجذبني بحنان صوبا، يجذبني بحنان صوبا. أشتاق إلى الحرم الأعظم وكذا أشتاق إلى زمزم. أشتاق إلى الحرم الأعظم وكذا أشتاق إلى زمزم. كم أرجو يوما كم أرجو يوما أن أغنم من زمزم وأفوز بشربة، من زمزم وأفوز بشربة. لبيك إله الأكوان، لبيك وحبك عنواني. لبيك إله الأكوان، لبيك وحبك عنواني. أقبلت بفيض الإيمان، أقبلت بفيض الإيمان، أرجو أن أظفر بالتوبة، أرجو أن أظفر بالتوبة، أرجو أن أظفر بالتوبة. أدعوك دعاء المفتتني، أدعوك دعاء المفتتني، أسألك العفو مدى الزمن، أسألك العفو مدى الزمن، ومقاما في جنة عدني، ومقاما في جنة عدني. ومع الهادي شرف الصحبة، ومع الهادي شرف الصحبة. قلبي يشتاق إلى الكعبة ويذوب ودادا ومحبة. قلبي يشتاق إلى الكعبة ويذوب ودادا ومحبة. قلبي يشتاق